خزائن الرحمن تقدم القوارير في رمضان مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: ويحرم عليكم الخبائث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. السجائر، التدخين، هذه الآفة العظيمة التي دخلت على بلاد المسلمين، إلا من رحم الله تعالى قد وفق لأن لا يكون من أهلها. وللأسف الشديد، وأنا أتأسف أن أتكلم بهذا الكلام، أصبح التدخين في مجتمعات النساء بكثرة كافرة، إلا من رحم الله. فتيات صغيرات في عمر الشباب، نساء كبيرة، نساء متزوجات، جميع الأعمار والفئات والطبقات الاجتماعية للأسف الشديد أصبحت مجتمعات النساء فيها هذا الأمر الخطير. منهم من يشربها لمجرد الموضة، أو أن الموجة تتكلم في هذا الأمر، أو أنها من الأشياء المودرن الحديثة التي لابد للمرأة أن تفعلها. منها من يراها شيء ثوري، المرأة الثورية المتحررة لابد أن تكون كالرجال، وليس بينها وبين الرجال شيء يعني يخالف أن تفعل ذلك. من النساء من تبتلى بسبب حب رجل ما يشرب فتشرب معه، ومن البنات الصغيرات التي تبتلى بهذا المرء من باب الموضة وما شابه ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حرام بالاتفاق، تدمر الصحة، تضيع المال، بل هي سبيل للانتحار. كما قال الأطباء أن السجائر أو التدخين عامة هو وسيلة من وسائل الانتحار للإنسان لما يفعله في الرئة وما شابه ذلك. من الناس في هذه الآونة من زمن كورونا قد أقلعت عن التدخين خوفا من تدمير الرئة ومن تقليل المناعة، ولكن نريد أن نقلع عنها مخافة الله، نريد أن نقلع عنها خشية رب العالمين سبحانه جل في علاه. هل يليق بامرأة حيية لابد أن تكون مستورة عن أعين الناس أن تفعل ذلك؟ هل يليق بامرأة رقيقة فيها كل معاني الأنوثة والحياء أن تفعل ذلك؟ لا يليق أبدا بامرأة مسلمة أن تكون كالرجال، أو أن تفعل الحرام مطلقا أصالة، فضلا أن تفعل كما يفعل الرجال. فلابد أن نتقي الله عز وجل. وأيضا رمضان الحمد لله كثير من الناس يقلعنا عن التدخين في هذا الوقت، فلنجعل من رمضان وسيلة وسبيل إلى الخير، ولنتقي الله عز وجل. فإن الله سبحانه يرانا في كل وقت وحين، يرانا في رمضان ويرانا بعد رمضان، وكل شيء يكتب في رمضان وفي غير رمضان. ونسأل الله تعالى الاستقامة وحسن الطاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.